بين أربعة أيام كذلك. فسمعه يقول: من تعجل فيرمي أربعة حجر اليوم الثاني عشر مع حادي عشر، يعني يوم يعني يوم حادي عشر ثم يرمي يوم الثاني عشر. من أجل يعني فلما على أن أيام العيد أيام الذبح السماء هي بعيد أربعة أيام بعيدة في المعنى كلها في عرفة وبعيدة في يوم العرفة والحادي عشر في يوم الثلاث والتاسع في يوم الثلاث وهكذا في العرفة كما يتعجل في يوم العرفة في كل أيام عيد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.